الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التعريف الذي اختاره السيد الخوئي رحمة الله عليه، والذي يعتمد على ركيزتين: الأولى أن يكون تحصيل الحكم الشرعي من باب الاستنباط والتوصيل لا من باب التطبيق، والثانية أن تكون المسألة الأصولية مما يستنبط منها حكم شرعي بلا حاجة إلى ضميمة مسألة أصولية أخرى. هذا كان شرحنا مفصلا تعريف السيد الخوئي، يبتني على هاتين ركيزتين، يكون من باب الاستنباط فأخرج القواعد الفقهية لأنها من باب التطبيق، وأن يكون ماذا؟ لوحدها تقع في طريق الاستنباط بلا حاجة إلى ضم مسألة أصولية أخرى. ثم أشكل على نفسه بصغريات حجية الظهور، وأجاب أن حجية الظهور وإن كان نحتاج إلى ضميمتها لكن ليست أصول. وكان بحثنا في الملاحظة الخامسة التي سجلت على الركيزة الثانية، لأنه في الركيزة الأولى كنا ما في داعي نبحث لأنها تقدمت في تعريف المشهور، كان كل بحثنا على الركيزة الثانية. الأولى تقدمت، وهي الملاحظة المشتركة بين الشهيد الصدر رحمة الله عليه وشيخنا الأستاذ دام ظله، وخلاصتها أن الضابط في أصولية مسألة إن كان عبارة عن عدم الاحتياج في الجملة، أي ولو في مورد واحد، للازم حينئذ دخول بعض المسائل التي قد يصادف في بعض الأحيان أن يستنبط منها حكم شرعي بلا ضميمة مسألة أصولية. هذا المقدار مشترك بين الشهيد وبين الأستاذ، إلا أنهم اختلفا في التمثيل. فالشهيد الصدر ذكر مثالا والأستاذ ذكر مثالين لتكون أمثلة النقض على السيد الخوئي كم؟ ثلاثة. إذن من ناحية صورة الإشكال واحد، أنت أيها السيد الخوئي ماذا قلت؟ أن المسألة الأصولية هي تلك المسألة التي لا تحتاج يستنبط منها حكم شرعي بلا حاجة إلى أن نضم لها مسألة أصولية أخرى. هذه بلا حاجة ولو في مورد واحد أو في كل الموارد، الآن نتكلم ولو في مورد واحد. إذا كان ولو في مورد واحد، طيب عندنا بعض المسائل التي هي ليست أصولية ويستنبط منها حكم شرعي ولو في مورد واحد ولا تحتاج، فبناء على ضابطتك ماذا تكون؟ يجب أن تكون أصولية، والحال أنها ليست أصولية فلا يكون التعريف مانع. صار واضح؟ لكن هذا الصورة في مقام تطبيقها على الأمثلة، الشهيد ذكر مثالا والأستاذ ذكر مثالين آخرين. المثال الأول، فإذا صار بما أن الإشكال واحد نذكره كأنه ثلاثة أمثلة. المثال الأول كلمة، كلمة الصعيد فيما لو وقعت في دليل قطعي السند كالنص القرآني بحيث لا يكون الاستنباط منها بحاجة إلى شيء عدا تحديد معنى كلمة الصعيد. انتبه جيدا، يعني لو فرضنا كلمة الصعيد مثلا لنفرض آية بهذا الشكل، أنه المولى قال يجب عليكم المسح بالصعيد. إذا فرضنا هذا آية تكون قطعية الصدور، فإذا ما تحتاج إلى حجية السند، ليش؟ لأنه قطعية الصدور. وفي الحكم يجب نص في الوجوب، ما تحتاج إلى حجية الظهور ولا إلى ظهور صيغة أمر، لأن هذا نص في الوجوب فقط. حتى تستنبط حكم شرعي تحتاج إلى ماذا؟ ما معنى الصعيد؟ نعم، أحسن انقض هذا لأجلك، ما كنت راح أذكر، عيش بهالنعمة. انقض إن الاستنباط للحكم الشرعي في المثال المذكور بحاجة إلى كبرى حجية القطع، إذ غاية ما نستفيده من آية من هذا القبيل هو القطع بالحكم الشرعي، وهذا صغرى بحاجة إلى ضم كبرى حجية القطع. صحيح؟ قلت هذا الإشكال لا يرد دفاعا عن السيد الخوئي لإمكان الجواب عنه كما أجاب عن حجية الظهور، فإن حجية الظهور فإن حجية القطع للاتفاق عليها ليست أصولية. نعم وقع الخلاف في بعض تفصيلاته، قطع القطاع وما شابه ذلك، مثل ما ذكر السيد الخوي في حجية الظهور. يعني ما فيك الدافع عن السيد الخوي، لأن هذا الإشكال على السيد الخوي، وأنت كيف أجبت أيها السيد الخوي على الإشكال أن صيغة الأمر تحتاج إلى ضميمة كبرى حجية الظهور؟ قال ليست أصولية للاتفاق عليها، وإنما وقع الخلاف في بعض تفصيلاتها. أيضا نقول لمن يدافع عن السيد الخوي، نعم نحتاج إلى حجية القطع، لكن حجية القطع ليست أصولية للاتفاق على حجية القطع، ولم يقع الخلاف إلا في بعض تفصيلاتها، أن القطع الحاصل من مقدمات عقلية حجة ليس بحجة، مثل الظهور، ظهور الكتاب حجة أو ليس بحجة. واضح الكلام؟ المثال الثاني، إذا صار واضح مثال الشهيد الصادر. المثال الثاني كلمة الحرمة الواردة في أخبار الخمر التي هي متواترة، فكما أن صيغة إفعال لا تحتاج إلى ضميمة مسألة أصولية لو وردت في خبر متواتر، كذلك كلمة الحرمة ففي المثال أخبار الخمر متواترة فلا نحتاج إلى ضميمة حجية السند، وكلمة الحرمة صريحة في الحكم الشرعي، فيستنبط الحكم الشرعي بلا حاجة إلى ضميمة مسألة أصولية، فعلى ضابطة السيد الخوئي يكون بحث عن كلمة الحرمة بحثا أصوليا، لأنها لا تحتاج إلى ضميمة مسألة أصولية. والحال أنها ليست من مسائل علم الأصول. هذا المثال الثاني، واضح المثال؟ في الصورة نفسها في المادة مختلف. نعم قلنا صورة واحدة، صورة واحدة. المثال الثالث، لكن الفرق بينهما، شوف مثال الشيخ الوحيد في الحكم الشرعي، مثال الشهيد الصادر في متعلق الحكم الشرعي من هذا الباب أنا أرى أن مثال الشيخ الوحيد أولى. مثال الأستاذ في الحكم الشرعي حرمة، بينما مثال الشهيد الصدر في متعلق الحكم الشرعي. المهم، المثال الثالث كلمة جائز الواردة في أخبار الشروط المتواترة، في أخبار الشروط المتواترة، فإن استنباط الحكم الشرعي من هذه الأخبار المتواترة ليس بحاجة إلى ضميمة حجية السند لكونها متواترة، فقط يتوقف على معرفة مفاد كلمة جائز، فيصدق حينئذ على كلمة جائز ضابطة المسألة الأصولية، فتدخل في التعريف والحال أنها ليست أصولية، فلا يكون التعريف مانعا. الروايات التي دلت على أن الشرط جائز إلا ما خالف كتاب الله وما شاكل ذلك، فكلمة جائز حتى نستنبط حكم شرعي هنا نحتاج إلى تحديد مفادها بلا حاجة إلى ضميمة شيء آخر، لأن الشيء الذي نضمه وحجية الظهور، وحجية الظهور ليست مسألة أصولية عندك، وحجية السند لا نحتاج إلى أن نضمها، ليش؟ لكون الخبر. هذه هي الأمثلة الثلاثة، وفي مقام الترجيح يرجح أمثلة الأستاذ على مثال الشهيد الصدر ضرورة أن المثال الذي ذكره الشهيد مثال تقديري يرحمكم الله، بخلاف مثالي الأستاذ. مثال الشيخ الصدر، لو فرضنا وجدت كلمة الصعيد في نص القرآن، المثال فرضي لا وجود له خارجه، بينما مثال الشيخ الوحيد، مثال الأول روايات حرمة الخمر، مثال الثاني روايات ماذا؟ جواز الشروط. فمثال الشيخ الصدر فرضي تقديري، لو قدر نعم يمكن أن نصلحه بأن نأتي بمثال مشابه له من الروايات، لكن هذا يصير بحث آخر. الشهيد الصدر رضي الله تعالى عنه قال كان نص القرآن، لكن أين في الرواية إذا جاء؟ لكن في الواقع ما عندنا هكذا، ما عندنا هكذا مثال. لو فرض على كلا الحالتين مثال فرض. بالنتيجة هذا قابل للجواب. قد يقول لك السيد الخوئي، إذا تتذكر السيد الخوئي عنده نكتة لم يلتفت إليها، السيد الخوئي قبل أن يعرف، تتذكرون استقرأ المسائل الأصولية. هذا النفس أمرية سوف يأتي في تحقيقنا للتعريف الصحيح. هذا النفس أمرية في الفلسفة، في العلوم الحقيقية، لا في العلوم الاعتبارية التي هي في الواقع لا جامع بينها، بعضها لغوي، بعضها عقلي، بعضها شرعي. تفهمنا؟ فهذه النقطة ينبغي أن نلتفت إليها وسوف نؤكد عليها في المستقبل. أخبرني شيخ في وجهة أخرى، قلتم أن يد الخطأ ليس تصور يد الدفاع عليها، نفس إشكال الشيء يصدق على سيد خوي بالنسبة إلى جيد الظهور، قال أن جيد الظهور يتفق عليها. يا عزيزي، لا نقول لها كونها أصول. يا عزيزي، هذا الجواب جواب جدلي. يعني أنت يا سيد غزالي الذي تدافع عن السيد الخوئي، جوابنا عليها هكذا، السيد الخوئي لا يقبل هذا الجواب. الجواب جدلي. نعم. ممكن عفوا شيخ، في مجال الكلام هو في الكلام في أصل فرجية القبر، أنه من أين منشأه؟ هل هو عقلي أو لا؟ فهذا في مسألة أمشية فرجية القبر. شوف. ليس مسلما حتى نقول أنا ليس أصولي على هذا. راجع راجع. بحث سوف يأتي إن شاء الله قريبا، لأن نحن بعدما ننتهي من التعريف ما قلنا ما رح نبدأ بمباحث الألفاظ، رح نبدأ بالقطع. سوف يأتي أن السيد الخوئي يرى أن حجية القطع ليست أصولية، وصاحب الكفاية يرى الشهيد الصدر في الحلقات يقول أصولية، لكن في البحوث يقول ليست أصولية. هذا أمر يأتي إن شاء الله. هذه الملاحظة المشتركة بأمثلتها الثلاثة لا ترد على السيد الخوئي. توضيح المطلب أنه مما لا إشكال فيه أنه لو انطبق على مسألة من المسائل غير الأصولية، أن تقع في طريق الاستنباط من دون أن تحتاج إلى ضميمة مسألة أصولية، لكان النقض واردا على السيد الخوئي بلا دافع له. إذن صورة الإشكال أنا أسلمها، صورة وبعبارة أخرى اكتب أن صورة الإشكال المشترك بين العلمين لا غبار فيه. وإنما الكلام في وجود مادة ومثال لهذه الصورة. مع الالتفات إلى نقطة تستفاد من كلام السيد الخوئي، وهو أنه قبل أن يعرف علم الأصول استقرأ وتتبع مسائله مما يشير إلى أنه بصدد الإتيان بضابطة جامعة بين ما هو موجود فلا يكتفى في النقد بمجرد الفرض والتقدير وعلى هذا الأساس يتضح الإشكال في المثال الأول فإنه مثال تقديري صار واضح المطلب؟ أما المثالان الأخيران فيمكن الجواب عنهما أن استفادة الحكم الشرعي من الأول بالنصوصية فيخرج عن الضابطة بالركيزة أولى إذ لا يصدق معه عنوان الاستنباط والتوصيل لأن الاستنباط والتوصيل لا يحصل بمجرد الإتيان بصورة قياس فإنه بعد دلالة النص على الحكم الشرعي بلا احتمال الخلاف لأن النص بحسب الفرض لا يحتمل الخلاف فلا يصدق فلا تصدق عملية الاستنباط فيكون المثال المذكور خارجا بالركيزة الأولى عن علم الأصول فحتى لو سلمنا أنه داخل في الركيزة الثانية لكنه مع ذلك لا يكون أصوليا لأن أصولية المسألة بانطباق ماذا؟ مجموع الركيزتين والمفروض أن الركيزة الأولى لا تنطبق على المثال. وكذا الحال في كلمة جائز على تقدير دلالتها على الحكم الشرعي صراحة. ليش قلت على تقدير دلالتها على الحكم الشرعي صراحة؟ لأنه قد يتأمل متأمل بأنها مجملة يدور أمرها بين ماذا وماذا؟ بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. جواز بمعنى أنه جائز تكليفا، والجواز بمعنى أنه نافذ غير باطل. فلأجل ذلك تحتاج إلى بحث توصيفي. لذا قلنا على تقدير أنها نص حال وحال مثال الحر. واضح هذا الكلام؟ ثانيا، هذا الإشكال الأول على الشيخ الوحيد. طبعا صار واضح إشكال على الشهيد الصدر أنه مثال تقديري. أما الإشكال الأول على الشيخ الوحيد أنه هذا وإن صدقت الركيزة الأولى لكن لا الثانية لكن لا تصدق الركيزة الأولى. ثانيا، أنه لا نسلم صدق الركيزة الثانية أيضا حتى لو تنزلنا وقلنا بصدق الاستنباط. فلا نسلم عدم الحاجة أو عدم الحاجة إلى ضميمة مسألة أصولية أخرى، بل نحتاج إلى تنقيح كبرى الفحص عن المخصص والمعارض ومقدار هذا الفحص، كما نحتاج أيضا في مثل أخبار الخمر مثلا إلى العموم الأزماني، العموم الأزماني ليثبت أن الخمر في زماننا حرام. وهذا العموم الأزماني يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة. كما أن بعض الأخبار الواردة في الشروط تحتاج إلى ضميمة مفهوم الشرط، كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه. فإن استنباط حكم كامل يتوقف على الاستعانة بمفهوم الشرط، ومفهوم الشرط أصولي أو غير أصولي؟ أصولي. مين قال غير أصولي؟ أصولي. واضح الكلام؟ فإذا هذا تمام الكلام في مناقشة الملاحظة الخامسة فقط. الخمر كثيرة لا تحتاج إلى حجية السند، نوافق مع الأستاذ. وكلمة حرمة نص في التحريم، وتنزلنا وقلنا هذا استنباط، الركيزة الأولى تام. لكن هذا كله يثبت مرحلة الاقتضاء، أن المقتضي للفتوى بالحرمة موجود. حتى يصح أن تفتي بالحرمة لابد أن تبحث عن عدم المعارض، لابد أن تبحث عن عدم المخصص، لابد أن تثبت وجود عموم أزماني، حتى تقول لي لنا في عصرنا الحاضر الخمر عليكم حرام. كل ذلك نحتاج إليه، وكل هذا الذي نحتاج إليه كله مسائل أصولية، بحث العموم الأزماني، بحث التعارض، بحث المخصص المتصل والمنفصل، كله هذا مسائل أصولية. يعني يقول الأمر بتصوير المسألة أنه جعلني على نحو مقتضي، من قال لي على هذا النحو أنه بعده بالحرمة الخمر والصراحة بالحرمة؟ نقول لي على نحو مقتضي، لكن أبحث عن وجود عن عدم وجود المعارض. لو ثبت يعني لا تحتاج؟ لأن ثبتت حرمة الخمر وسمت حكم الحرمة. أنا أسألك سؤال. الخبر نجس أو طاهر؟ نجس. والروايات كثيرة صح؟ ومع ذلك في البحث الفقهي نحتاج إلى بحث أنه في روايات ظاهرها أن الإمام عليه السلام أمر شخص بأن يصلي وقد أصاب ثوبه خمر، فإذا تحتاج إلى أن تدفع هذا المال. تستطيع تفتي من دون أن تناقش وتدفع هذا المانع؟ لا تستطيع. إذا استنباط الحكم يعني الوصول إلى نتيجة نهائية بحاجة إلى إتمام المقتضي ورفع المانع. اكتب هذا حتى ما يفوتك. وفي الجملة ما ذكره الأستاذ دام ظله يثبت الحكم الشرعي في مرحلة الاقتضاء، وهذا لوحده لا يفي بحاجة الفقيه، فهو بحاجة إلى ضميمة قدرة الفحص عن المخصص، وقدرة التعارض، وقدرة العموم الأزماني المتوقف على تمامية مقدمات الحكمة. ليرتفع المانع لأن الاستنباط الفعلي للحكم الشرعي بحاجة إلى تمامية مرحلتين: مرحلة الاقتضاء ومرحلة عدم المانع. واضح الكلام؟ بقية البحث تأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله. إن شاء الله.